الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما نوع الواو في قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم؟ عاطف. أحسنت. ما نوع الواو في قوله تعالى والنجم إذا هوى؟ موقف. أحسنت. جافر. لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء. ما نوعها؟ نعم أحسنت، الاستئناف. نعم استئنافية. أحسنت أحسنت. سرت والنيل، ما نوع الواو هنا؟ معية. واو المعية. أحسنت. طيب نسمع الأبيات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأما خلتنا ولشيخنا ولوالديه ومسلمين أجمعين. ما قال النظم وفقه الله: فماتم معرفة تم التعم في ثاني عمى عند بعض من قدم، في حججت حجة لعمى خصت وموصولا وشرطا أمة، وهي للاستفهام طورا والألف ألفها في حاجة لا حذف، ذكرة تتم أي لا تفتقد، للنعت في باب نعمة تنتقد، إني مما أن ألم ذكرى مبالغا وما أحد الفكرى، وتارة موصوفة موصوفة وتصف بمثلا ما ولأمر ما خفوا، وقيل حرف مصلح عن رفض يليق بالمحل عند الحذف، أمري بها حرفية وأعملت إعمال ليس إن على اسم أدخلت، ومصدرية كما عندتم، وموقع الوقت كما استطعتم، في قل ما وطال ما كثور ما، تكف رفعا إن بنفس حكما، وطف بها إعمال باب إن، وجرك بضرب من عنا، وزيد فيما ينذرون إما، تفصل لما عما قليل مما. أحسنت، بارك الله فيكم. هذا آخر الأنواع، وهو ما جاء على 12 وجها، وهو ما، وتأتي مسمية وحرفية، فللسمية 7 أوجه وللحرفية 5. ابتدأ بالكلام على الاسمية فقال: وما سم معرفة تم التعم. وما سم لغة في الاسم، معرفة تم التعم، هذا الوجه الأول، أن تكون معرفة تامة. ومعنى التمام أنها لا تفتقر إلى شيء، وهي تأتي عامة وخاصة. فمثال العامة: إن تبدو الصدقات في نعمة هي، أي نعم الشيء هي، أي إبداؤها، نعم الشيء الصدقات أي إبداؤها. قال: تعم في فنعمة. طبعا الأصل أن يقول تامة عامة، هذا الأصل، لكن هذا لا يأتي في الشعر لاجتماع ساكنين، لذا قال تمت تعم، ثم سيأتي أنه سيقول خصت. الأصل أن يقال عامة تامة خاصة. مثلا مالك رحمه الله تعالى قال في ألفية: واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عمّة في التوكيد مثل النافلة. ماذا يريد؟ ما الذي يستعمل ككل؟ أحسنت، عامة فاعلة من عامة، أي عامة، لكن ما استطاع أن يقول عامة. الأخفش يذكرون أنه أراد أن يستعير دابة، وهي لا تأتي في الشعر، لكنه أبى إلا أن يدخل حروف الدابة في الشعر، فقال: أردت الركوب إلى حاجة فجد لي بفاعلة من دببت، فجد لي بفاعلة من دببت. فأجابه صاحبه وكان أظرف منه، قال: بريذي نناي أخي غامز، فكن أنت لي فاعلا من عذرت، أي كن عاذرا. قال: وما سم معرفة تم التعم في فن عما عند بعض من قدم، ومنه ابن خروف، ونقله مذهبا لسيبويه. نعم تمت تامة وتعم وعامة، ما الفرق بين تامة وعامة؟ لا، هناك فرق بين قوله تمت وتامة وتعم وعامة. لا فرق، تامة وعامة هذا الأصل، أن تعبر بالاسم تقول ما هنا تامة عامة تامة خاصة، لكنه لم يستطع أن يعبر بهذا في النظم، الناظم لا يستطيع أن يأتي بهذا في الشعر، فقال تمت تعم، عبر بالفعل، وإلا فلا فرق. بارك الله فيك. وتأتي خاصة أيضا كما تأتي عامة، تأتي خاصة، وضابطها أن يتقدمها اسم تكون هي وعاملها وصفا له في المعنى، ضابطها أن يتقدمها اسم، أن يتقدمها اسم تكون هي ما وعاملها وصفا له في المعنى. قال وفي حججت حجة مما خصت، أي خاصة، يعني تأويل حججت حجة نعم الحجة، تقول غسلته غسلا نعم، أي غسلته غسلا نعم الغسل، نعم الغسل. هذا النوع الأول. النوع الثاني أن تكون معرفة ناقصة، وهي ما الموصولية، هي ما الموصولية التي تحتاج إلى صلة وعائد، كان في قوله تعالى ما عندكم ينفد، ما اسم الموصول بمعنى الذي، مبتدأ، عندكم هذه صلة الموصول، ينفد هذا خبر ما، يعني الذي عندكم ينفد، وهذا قول الناظم وموصولا وموصولا. الثالثة قال وشرطا أمة، الثالثة هي النكرة الشرطية. ما مثال ما الشرطية في القرآن؟ ما التي تجزم فعلين؟ ما تفعل من خير يعلم. أحسنت، وما تفعل من خير يعلمه الله، ما هنا اسم جازم، هذا قوله وشرطا أمة، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. الرابع الاستفهامية، وما تلك بيمينك يا موسى، ما هنا استفهامية، هذا قوله وهي للاستفهام طورا، وهي للاستفهام طورا. ثم قال والألف، ألفها هذا ألفها بدل من الألف، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، كذلك ألفها بدل من الألف، في حال جرها حذف، يعني يجب حذف ألف ما الاستفهامية إذا كانت مجرورة، ما الاستفهامية يجب حذف ألفها إذا كانت مجرورة. ما مثال هذا في القرآن؟ ما يقول عما يتساءلون، نعم، وأيضا قال يا قومي لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة. أحسنت، لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، أحسنت. فناظرة بما يرجع المرسلون فيما أنت من ذكراها. قيل لبعض العلماء بما توصيني، بما توصيني، قال أوصيك بتقوى الله وحذف الألف مما. وفي هذا قال ابن مالك رحمه الله وما في استفهام إن جرت حذف ألفها وأولها الهاء إن تقف. وسمع إثباتها قليلا، قرئ عما يتساءلون في الشواذ خارج المتواتر بإثبات الألف. ومنه قول حسان على ما قام يشتمني لئيم كخنزير تمرغ في دماني، على ما قام يشتمني لئيم، على ما قام بإثبات ألف ما، هذا سمع قليلا. قال الأزهري إلا أن حذف الألف هو، إلا أن حذف الألف هو أجود، وإثباتها لا يكاد يوجد، وإثباتها لا يكاد يوجد. إذا تقرر هذا فما الجواب عن إثبات الألف في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ هذه ليست جارة. هذه ماذا؟ ليست؟ عفوا، هذه ليست استفهامية. أحسنت. موصولة. أحسنت. بارك الله فيكم. هذه ليست استفهامية بل موصولة بمعنى الذي، مسألة أخرى. لماذا فعلت كذا؟ هنا هل هي استفهامية؟ ما؟ نعم أحسنت استفهامية. لماذا لم تحذف؟ لأنه سيصبح خط بين لذا ولماذا. نعم هنا ابن هشام في الأصل قال إنما جاز لماذا فعلت لأن ألفها صارت حشوا بالتركيب مع ذا فأشبهت الموصولة. قال إنما جاز لماذا فعلت لأن ألفها صارت حشوا بالتركيب مع ذا فأشبهت الموصولة. فهذا مستثنى. هذا مستثنى. قال الزواوي رحمه الله تعالى في نظمه لقواعد الإعراب وإنما جاز لماذا فعلت لشبه ما فيه بما إذ وصلت. لشبه ما فيه بما إذ وصلت هي أشبهت ما الموصولة يعني صارت حشوا بالتركيب مع ذا فأشبهت ما الموصولة. وما الموصولة كما سبق لا تحذف ألفها. الخامس أن تكون نكرة تامة وفسرت تمام. قال نكيرة تتم أي لا تفتقر للنعت ولهذا تسمى نكيرة غير موصوفة لأنها لا تفتقر للنعت. قال لا تفتقر للنعت في باب نعمة تنتقر. تنتقر يعني تختبر. انتقر في الدعوة إذا دعا بعضا دون بعض معنى أنه لا تقع أنها لا تقع كيفما اتفق بل تقع في مواضع اختبرها لأنها على المشهور ثلاثة مواضع ذكرها هنا في النظم. قال في الموضع الأول في باب نعمة يعني وبئس ما إن تبدو الصدقات فنعمة هي. إن تبدو الصدقات فنعمة هي أكثر النحويين خرجوا قوله تعالى إن تبدو الصدقات فنعمة هي على أن ما فيه نكرة تامة يعني فنعم شيئا هي. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا. بئس شيئا اشتروا به أنفسهم أن يكفروا. هذا الأول باب نعمة وبئس. والثاني شيخنا من فرق بينها وبين المعلمة إذا قدرت يعني أحسنت أحسنت. أكثر النحويين على أنها هنا نكرة ليست معرفة. إذا قدرت نعم الشيء هي فهي معرفة. وهنا ما الذي قدر؟ نعم شيئا هي. نعم الشيء هي هذه معرفة تامة. أما نعم شيئا هي هذه نكرة تامة كذلك. تامة لأنها غير لم تفتقر إلى شيء. وهي في الأول معرفة لأنك قدرت نعم الشيء أدخلتها على شيء إذن هي معرفة. وهنا قدرت نعمة شيئا هي فهي نكرة. إذا قدرت نعمة الشيء هي صارت معرفة. وإذا قدرت نعمة شيئا هي وعليه خرج أكثر النحاة هذه الآية صارت نكرة. فقد يوجد موضع من القرآن يحتمل أكثر من تخريج. إذن هذا الموضع الأول. نعم شيخنا حتى بالإعراب تختلف. نعم الإعراب تختلف. نعم الشيء هي تختلف عن نعم شيئا هي. نعم الشيء نعم الشيء نعم الشيء الشيء فاعل نعمة. وما مميز وقيل فاعل في نحو نعمة ما يقول الفاضل كما قال مالك رحمه الله. نعم ثم قال قال في باب نعمة تنتقر إني إما أن ألم ذكرى. هذا الموضع الثاني. إذا أرادوا المبالغة في الإكثار من فعل فإنهم يقولون إني مما أن أفعل كذا وكذا. فخبر إن محذوف والتقدير إني مخلوق من أمر هو فعلي كذا وكذا جعل بكثرة فعله ذلك الشيء كأنه مخلوق منه. طبعا هذه مبالغة وورد مثلها في القرآن خلق الإنسان من عجل. فلما أكثر من فعل شيء صار كأنه مخلوق منه. فقالوا في المبالغة إني مما أن أفعل كذا، فهذا أسلوب عربي يستعمل في المبالغة. ومنه قول الشاعر: ألا غننا بالزاهرية إنني عن نأي مما أن ألم بها ذكرى، ألا غننا بالزاهرية إنني عن نأي مما أن ألم بها ذكرى. وإليه أشار بقوله: إني مما أن ألم ذكرى، ثم قال مبالغة، فهو مبالغة في الكلام. الموضوع الثالث للنكرة التامة التعجب، نحو ما أحسن زيدا، أي شيء حسن زيدا، شيء حسن زيدا. وهذا قوله: وما أحد الفكرة، هذا مثال من الناظم. وتفهم من المثال أنه أراد أن من مواضع ما التي تقع نكرة تامة أن من مواضعها باب التعجب. الثالث النكرة الموصوفة. هنا يتعجب شيخنا يعني نعم هنا يتعجب من حدة الفكر. نعم هو كذلك يتعجب من حدة الفكر، مثلا ما أحد فكرة العالم الفلاني، يعني يتعجب من حدة فكره، شيء أحد فكرة، هكذا التقدير، شيء مبتدأ وبعده خبر. هل لها شواهد يعني من كلام العرب؟ نعم، فما أصبرهم عن النار، قتل الإنسان ما أكفره. ثم قال في السادس: وتارة موصوفة، تقع نكرة موصوفة، كقولهم: مررت بما معجب لك. ما هنا نكرة وهي موصوفة، تقول بشيء معجب لك، لاحظ شيء نكرة وهي موصوفة بقولك معجب. خرج عليه قوله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أي أولم نعمركم تعميرا، تعميرا نكرة، وهي موصوفة يتذكر فيه من تذكر، هذه جملة بعد نكرة. إذن الجملة ما إعرابها؟ الجمل بعد النكرات صفات. صفات نعم، إذن شيئا نكرة موصوفة، أقصد ما نكرة موصوفة. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أي تعميرا يتذكر فيه من تذكر. وسابع النكرة الموصوف بها، وهذا قوله: وتصف في مثلا ما ولأمر ما خفوا، وتصفوا، قال وتصفوا في مثلا ما ولأمر ما خفوا. هذه نكرة موصوف بها، بمعنى أنها هي وقعت صفة، وذلك لإفادة التحقير أو التعظيم أو التنويع. فالتحقير في مثل قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ما صفة لنكرة، هي مثلا، أي مثلا حقيرة. والثاني التعظيم: لأمر ما خفوا، أي لأمر عظيم خفوا. ومنه قول الزباء: لأمر ما جدع قصير أنفه، يعني لأمر عظيم جدع قصير أنفه. ما هنا صفة لنكرة وهي أمر. وتأتي أيضا التنويع ولم يمثله، ومنه أن يقال: ضربته ضربا ما، أي نوعا من الضرب، كتبت كتابة ما، أي نوعا من الكتابة. طيب قال الشاعر: لأمر ما يسود من يسود، لأمر ما يسود من يسود. هذا التحقير أو التعظيم أو التنويع؟ تعظيم. نعم هذا الكلام، نعم سياق كلام يدل على التعظيم، أحسنت. وقيل إنما في هذه المواضع الثلاثة حرف زائد، وليست نكرة موصوفا بها، وهذا الذي اختاره ابن مالك. وهذا قول الناظم: وقيل حرف مفصح عن وصف يليق بالمحل عند الحذف. وقيل حرف مفصح عن وصف يليق بالمحل عند الحذف، يعني في كلام حذف لصفة دل عليها هذا الحرف الزائد. وابن هشام في المغني أسقط النكرة الموصوفة بها، أسقط هذا النوع فلم يذكر، ما ذكر في المغني ما الموصوفة بها. وهنا تمت أنواع ما الاسمية وهي سبعة. شيخنا نعم. هنا إيش على هذا القول؟ نعم، إذا قال من قال يعني أنها لا يوجد هذا القسم. نعم نعم، جعلها حرفا حرفا زائدة، يعني مثلا ما بعوضة مثلا حقيرة، لأمر ما خفوا لأمر عظيم، أعنتك إعانة ما، أعنتك إعانة نوعا من الإعانة، المعنى ما اختلف كثيرا. ففي الكلام حذف، نعم في الكلام حذف لصفة دل عليها الحرف الزائد، الحرف زائد ما تكون زائدة، لكن دل الحرف الزائد على صفة محذوفة تقدرها بحسب ما يناسب. فإذا كان لإفادة التحقير قدرت مثلا كلمة حقير، إذا كان لإفادة التعظيم قدرت كلمة عظيم، إذا كان لإفادة التنويع قدرت كلمة نوع، هكذا. أعنتك إعانة ما، أعنتك إعانة نوعا من الإعانة، لأمر ما خفوا لأمر عظيم خفوا، مثلا ما بعوضة مثلا حقيرا بعوضة، هكذا. هل في فرق يعني لا أعرف كبير فرق في المعنى، لكن مالك ذكر أن جعلها حرفا أولى لأن زيادة ما عوضا عن محذوف موجود في كلامهم، كمثل ماذا قال مالك، كمثل أما أنت برا فاقترب، كمثل أما أنت برا فاقترب، أبا خراشة أما أنت ذا نفر، يعني لأن كنت ذا نفر، فما تأتي عوضا عن محذوف. نعم. وهي بها حرفية وأعملت إعمال ليس إن على اسم أدخلت. ما الحرفية؟ تأتي على خمسة أوجه. الوجه الأول أن تكون نافية، فتعمل إذا أدخلت على جملة اسمية تعمل عمل ليس في لغة الحجازيين، يعني ترفع الاسم وتنصب الخبر. هذا قوله وانفي بها حرفية وأعملت إعمال ليس إن على اسم أدخلت. ما مثال ما الحجازية في القرآن؟ أحسنت، ما هذا بشرا. المثال الآخر ما هن؟ ما هن أمهاتي. ما هن أمهاتي، نعم هذا مثالين من القرآن، يعني هنا جاءت ما حجازية صريحة. ولإعمالها عمل ليس شروط تذكر في كتب النحو التي جمعها ابن مالك في قوله إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زوك وسبق حرف جر نوظر فين كما بأنت معنيا أجاز العلماء. الوجه الثاني أن تكون مصدرية غير ظرفية، فتسبك مع صلتها بمصدر، ومنه قوله تعالى ودوا ما عنتم، تقدير الآية ودوا عنتكم، ومنه قوله تعالى بما نسوا يوم الحساب، ما التقدير؟ أحسنتم، بنسيانهم يوم الحساب. وهذا قول الناظم مصدرية كما عنتم. الوجه الثالث أن تكون مصدرية ظرفية، الوجه الثاني مصدرية غير ظرفية، الثالث أن تكون مصدرية ظرفية فتنوب عن مدة وتؤول بمصدر، ومنه قوله تعالى ما دمت حيا أي مدة دوامي حيا، فاتقوا الله ما استطعتم أي مدة. نعم نعم، هكذا تنوب عن مدة وتؤول بمصدر مدة استطاعتكم. وهذا قوله وموقع وموقع الوقت كما استطعتم. بقي وجهان، الرابع من أوجه الحرفية أن تأتي كافة عن العمل، وهي هنا زائدة، وهي ثلاثة أنواع: إما أن تكف عن عمل الرفع، أو تكف عن عمل النصب والرفع، أو تكف عن عمل الجر. إذن هي ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تكون كافة عن عمل الرفع في الفاعل، وهي ما متصلة بثلاثة أفعال: قل وطال وكثر. قل ما وطال ما وكثر ما. فإذا قلت قل ما فعلت كذا، مثلا تقول قل ما يغيب زيد، المقصود هنا النفي أنه لا يغيب. كذلك طال ما وكثر ما، وما تكتب متصلة بها، فهذه الأفعال لا فاعل لها. مثلا إذا قلت قل ما فعلت كذا، أين فاعل قل؟ تقول قل لا فاعل لها، لأن ما كفتها عن عمل الرفع في الفاعل. والقسم الثاني أن تكون كافة عن عمل النصب والرفع، وذلك مع إن وأخواتها. إنما الله إله واحد، هنا ما التي اتصلت بإن كفتها عن عملها، فالاسم الكريم ليس اسما لإن، اسم الكريم مرفوع، الله إله واحد. والقسم الثالث أن تكون كافة عن عمل الجر، أن تكون كافة عن عمل الجر، فتكف الكاف في مثل قول الشاعر: أخم ماجد لم يخزني يوم مشهد، كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه، كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه. لاحظ هنا الكاف ما عميت الجر، كما سيف، سيف مبتدأ، لم تخنه مضاربه هذه الجملة خبر، فما كفت الكاف عن العمل، عن عمل الجر. وتكف رب أيضا، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، أو ربما يود، هنا كفتها عن العمل، كفتها عن الجر، ومع ذلك هيئتها للدخول على الجملة الفعلية. إذن الرابعة من أنواع ما الحرفية هي الكاف، فتكف عن عمل الرفع مع ثلاثة أفعال: قل وطال وكثرة، وعن عمل النصب والرفع في إن وخواتها، وعن عمل الجر في الكاف ورب كما ذكر الناظم. والوجه الخامس أن تكون زائدة، أن تكون زائدة، وتسمى في القرآن صيغة وتوكيدا، كما سيأتي إن شاء الله في الباب الرابع. وقد مثلها بخمسة أمثلة. قال وفقه الله: وزيد فيما ينذرون. نعم، الكافة هنا زائدة، الكافة زائدة، لكن الوجه الخامس هي زائدة فيه غير كافة، يعني الوجه الرابع الكافة والكافة زائدة، والوجه الخامس هي زائدة فيه غير كافة. يعني يعمل ما قبل ما بعد. نعم نعم، مثلا فبما رحمة من الله لنت لهم. لاحظ هنا ما لم تكف عن العمل، فبما رحمة، رحمة مجرور بالباء، وما زائدة غير كافة. نعم، نأخذها على ترتيب الناظم. قال: وزيد فيما ينذرون، إما نفس لما عما قليل مما. مثلها بخمسة أمثلة هذه الزائدة غير الكافة. قال: ما ينذرون، يشير إلى قوله تعالى: ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. وهذا كثير بعد إذا أن تزاد ما، وهي كما سبق زائدة إعرابا مؤكدة معنى. لو ذكرتم أمثلة على ما الزائدة بعد إذا، هذا الذي يقول فيه الناظم: يا طالبا خذ فائدة، بعد إذا ما زائدة. لو ذكرتم أمثلة من القرآن على هذا. حتى إذا ما جاءوها شهد. نعم أحسنتم، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم، المعنى حتى إذا جاءوها، وما صلة مؤكدة. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، هل معنى إذا لم يغضبوا أو المعنى إذا غضبوا؟ المعنى، نعم المعنى إذا غضبوا، وما صلة مؤكدة. ويقول إنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، يعني أإذا مت، وما صلة مؤكدة. قال نعم أحسنت، والذين إذا ما أتوك لتحملهم، إذا أتوك وما صلة مؤكدة، أحسنت. إما ما بعد إن الجازمة كذلك زائدة، ما بعد إن الجازمة زائدة كذلك. قل ربي إما تريني ما يوعدون، قل ربي إما تريني ما يوعدون، ما هنا صلة. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، ما هنا صلة. فإما ترين من البشر أحدا، ما بعد إن صلة. قال وفقه الله نفس لما إن كل نفس لما عليها حافظ، على قراءة التخفيف، ما صلة. أما قليل ليصبحن نادمين، ما صلة. مما خطيئاتهم أغرقوا، ما هنا صلة. وبهذا تم الباب الثالث. يعني هناك نوعان كثر مجيئهما في القرآن، أن تزاد بعد إن وإذا، بعد إن وإذا، كما سبقت أمثلة كثيرة عليهما. بعد إذا ما ينذرون، إذا ما جاءوها، إذا ما غضبوا، إذا ما أتوك لتحملهم، إذا ما مت، كذلك بعد إن جازمة. وإما تخافن، فإما ترين من البشر أحدا، قل ربي إما تريني ما يوعدون، هذا كثير بعد إذا وإن جازمة، ويأتي بعد غيرهما أيضا. هذا آخر الباب الثالث في تفسير كلمات يحتاج إليها المعرب، ويتلوه الباب الرابع، وهو آخر أبواب الكتاب في الإشارة إلى عبارات محررة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الله يحفظكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.